يسوى 100%. جاء لا خلاص انا بطلت اعطني راس مالي لان هي عقد جائز ما هي عقد واجب، ما بعد بدا في العمل الا في الصرف هذا، لكن ما يقول خلاص اجل هذا هذه فلوسي وربحها كله تعطيني، يقول لا هو مشارك معك، ولو بمجرد الصرف حصل فيه ربح فهو ظهر فيكون شريكا لك. لا الاخذ منه اي الربح الا باذن رب المال لانهم شركاء. قال لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح لان نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه، ما يقول خلاص هذا ما دام اني ظهر ربحي انا باخذ، يقول لا ما تاخذ الا في حاله ما اذا تاخذ سحوبات يعني على الحساب، لان قد يحتاج الى سحوبات على الحساب، لكن ما هو اخذ من الربح يقول لا حقي هذا انا ربحي طلع لي ربح انا باخذ منه 1000 باخذ منه 2000 على مزاجه، يقول له لا ما هو على مزاجه حتى اي نعم تنتظر حتى لانك معك شريك، معك شريك فلا يجوز الا ان تدعو شريكك وتقول تعال نتقاسم ها فتحل الشركه مثلا او تبدا من جديد، هذا شيء اخر. قال ولان ملكه له غير مستقر، لانه لسه قد ياتي خساره بعده في العمل، لانه اي الربح وقايه لراس المال، انه اي الربح وقايه لراس المال، فقد يدور العمل ويستمر ثم ينقص الربح فيكون اخذه هذا في غير محله. وحيث فسخت هذا شيء اخر، انتقل الى نقطه اخرى، والمال عرض فرضي ربه باخذه اي مال المضاربه على صفته التي هو عليها قومه، ودفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه، وملك ما قابل حصه العامل من الربح لانه اسقط عن العامل البيع، فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه. يعني يقصد في هذا ايش؟ يقول حيث فسخت، قال له انا ما اعتمد اشتراك مثلا، طيب كمل شغلك كله، قال ما عاد اشتراك، جاء صاحب راس المال قال طيب اسمع انا قابل العروض هذه اللي انت اشتريتها، اشترى سيارة اشترى اراضي، طبعا من الان ما بعد صفية حتى يعرف نصيبه، قال له اتركها على ما هي عليه انا بسير اموري او ادور غيره، طيب تعالوا قوموا كم راس مالها كم ربحت، راس مالها في الاساس مثلا 100,000 مليون ريال، ثم بعد ذلك قدروا الناس الارباح قالوا طلع له في ارباح 200,000، قال انا جربت الله نصر ربح ياخذ 100,000 ويطلع، ثم ما ربحه الذي في الشركة هذه، لانه ما بعد وزعت الربح الذي له الان خلاص ليس له الان، يرجع الى صاحب راس المال مملوكا له ملكا، اللي هي المخارجة، هذا المقصود هنا المخارجة، يعني خارجه فأعطاه، لأنه إذا رضي بأخذه، هذا من الذي رضي بأخذه؟ صاحب راس المال، يعني أشترى سيارة مثلا، فأراد يعني الفسخ، أما هذا أو هذا أو كذا، قال خلاص ما عندنا مفعول الاستمرار في الشراكة هذه، طيب في حقوق، أنا اشتريت سيارات، اصبر علي حتى أبيعها، قال قابلها أنا. أنا قابلها، أنا اللي أعطيتك الفلوس، طيب أنا قابلها، السيارات بكم؟ أنا بتحسب رأس مالي ويحسب ما فيها من أرباح، هذه الأرباح نسبة تأخذها من الأرباح، وتوكل على الله، وحقك اللي موجود الآن هذا أصبح انتقلت ملكيته لي، هذا معنى الكلام في قوله وملك ما يكون قومه، ودفع للعامل حصته يعني من الربح الذي ظهر بتقويمه. وملك أي صاحب رأس المال ما قابل حصة العامل من الربح، لأنه ما بعد أصلا ما صفوا في حصة العامل باقية موجودة، لكن لما أخذ عوضا عنها ترجع ملكا لصاحب رأس المال. قال لأنه أي العامل أو المضارب أسقط عن العامل البيع، ما قال له رح بعها وصفتها، هذه عليك أنت أصلا، أنت رحت اشتريت سيارات لازم تبيعها وتصفي وتجيني، ولا جيت نقسم اخذ راس مالي والربح نقسمه فيما بيني وبينك، لانه سياتي معنى هذا الكلام، فيكون اسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله هو نفس الشخص، يقول يا اخي السيارات خلها عندي انا ما نبيع، او مخطط موجود عنده فقال له يبغون يفكوا الشراكه مثلا،